العهد كان لقوم في ضلالتهم، العهد كان لقوم في ضلالتهم وفي جهالتهم عباد أوثان. العظ منتهك والبغض مشتارك، والأرض من وطئها تغلي كبركان، وتحت أقدامهم موءودة سئلت، وتحت أقدامهم موءودة سئلت بأي ذنب عليها قد جنى الجاني، حتى صحوا حتى صحوا حتى صحوا وابن عبد الله يرفعه إلى سلام وإسلام وإيمان. يا تمم لنا يا